السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما لما بنسمع حد بيتكلم عن أخطر مفترس على وجه الأرض دايما بنروح للصورة المحفوظة المكررة، القرش الأبيض الكبير وهو بيفترس حد، أو يمكن الجريزلي بير الدب الأشيب، المفترس الفتاك اللي وزنه بيوصل ل450 كيلو جرام واللي ضربة واحدة منه كفيلة إنها تقتل بني آدم، أو يمكن الأسد ملك الغابة. كلهم مفترسين على قمة الهرم الغذائي، كل واحد فيهم سيد في المملكة بتاعته. لكن الحقيقة في مخلوق معين كده نجح انه يتحدى الانقراض اللي قضى على الديناصورات واتقن فن الصيد على مدار ملايين السنين. مخلوق كل جزء من جسمه مصمم لغرض واحد بس، يفضل على قيد الحياة ويقتل اي حد يجي في وشه. جسمه مدرع ضد الرصاص وعنده اقوى عضة تم تسجيلها في تاريخ الكائنات الحية. بيقدر يتنفس تحت المية لمدة ساعتين متواصل وممكن يقعد سنتين كاملين من غير اكل. والأخطر من كده إنه مش بيهاجم بعشوائية، بيراقب ويدرس ويحفظ الروتين وبيختار اللحظة المثالية للهجوم علشان ضربته الأولى تبقى هي الأخيرة. فتعالوا نفهم مع بعض ليه التمساح هو أخطر مفترس على وجه الأرض. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم خطورة التمساح الحقيقية لازم ننسى فكرة انه مجرد زاحف بيتحرك بالغريزة. الأدلة اللي الباحثين جمعوها بترسم صورة لمخلوق بيمتلك ذكاء تكتيكي مرعب. مجموعة من الباحثين رصدوا تماسيح وهي بتستخدم فروع الشجر كطعم علشان تجذب الطيور، وبتعمل كده بشكل متعمد في موسم التعشيش مخصوص، وده معناه انها مش بس بتقدر تستخدم الادوات دي، كمان بتفهم التوقيت والمواسم. مستوى من الادراك المفروض انه ما يكونش عند زاحف اصلا، والذكاء ده بيظهر اكتر في العمل الجماعي المنظم. الباحثين رصدوا مجموعات من التماسيح بتصطاد السمك باسلوب التطويق العسكري، يلفوا في دوائر حوالين اسراب السمك ويبداوا يضيقوا الدايره دي بالتدريج علشان يجبروا السمك انه يتجمع في كوره ضخمه في النص، وبعدها يبداوا يهجموا على الكوره دي بالتبادل علشان كل واحد فيهم ياخد نصيبه. وده مش مع الفرائس الصغيرة وبس، حتى في صيدهم للفرائس الكبيرة بنشوف نفس التخطيط. في حالة تم رصدها لتمساح مياه مالحة خوف خنزير وخلاه يجري في اتجاه البحيرة، واللي اتضح ان كان فيها تمساحين اصغر مستنيين في كمين. لكن يمكن اكتر قصة مذهلة هي اللي رواها برايان فري عن تمساح حديقة حيوان بيرات. على مدار 6 شهور كاملة التمساح كان بيغير المكان اللي بيقف فيه وهو بياكل بمقدار سنتيمتر واحد، كل يوم يحرك مكانه سنتي عن اليوم اللي قبله، وبشكل تدريجي وغير ملحوظ نجح انه يخلي الحارس ستوي يغير مكانه المعتاد، لحد ما في يوم قدر التمساح يوصل له وعضه من رجليه. 6 شهور كاملين من التخطيط المدروس. لو كان الذكاء هو العقل المدبر فالجسم هو السلاح. كل جزء في جسم التمساح متصمم علشان يكون أداة قتل. اولا التمساح بيمتلك اقوى عضة تم تسجيلها لاي كائن حي، بتوصل ل 3700 رطل لكل بوصة مربعة في تماسيح المياه المالحة، وفي بعض التقارير اللي بتقول انها بتوصل ل 5000 كمان. وعلشان تستوعبوا الرقم ده قد ايه كبير، فهو اقوى بسبع مرات من عضة القرش الابيض الكبير. والمذهل هو مش بس قوة العضة بل التصميم كمان. اسنان سمكة القرش مثلا مسننة علشان تقطع اللحم، اما اسنان التمساح فشكلها مخروطي، مش متصممة علشان تقطع، متصممة علشان تمسك. بمجرد ما الفكين دول بيقفلوا على اي فريسة احتمالية هروبها بتكون شبه معدومة. وبما ان اسنانه مش بتقطع فالتمساح بيلجأ لواحدة من اشهر واعنف اساليب القتل في عالم الحيوان، لفة الموت. بيمسك الفريسة ويلف بجسمه كله في المية بقوة فيقطع جزء منها على بعضه علشان يبلعه. والعملية دي عند التماسيح غريزية لدرجة ان التماسيح الصغيرة بتقدر تمارسها من اول يوم في حياتها. لو رحنا لورا في جسم التمساح هنوصل للديل، واللي برضه مش مجرد اداة علشان يوجه نفسه بيها في المية. ديل التمساح البالغ ممكن يحطم رجل انسان بكل سهولة، عضلات ديله بتسمح له انه يقفز بشكل رأسي برا المية لمسافة ساعات بتوصل لطول جسمه بالكامل. وعلشان كده التمساح مش محتاج يكون سريع زي الفهد ولا ضخم زي الفيل، تصميمه بيضمن انه بمجرد ما بيوصل للهدف المعركة بتكون انتهت. اي مفترس مهما كانت قوته الهجومية لازم يكون عنده برضو دفاعات علشان يفضل على قمة الهرم الغذائي. وفي الحالة دي بقى تقدروا تقولوا ان التمساح حصن متنقل، جلده متغطي بالكامل بحراشف عظمية شغالة كأنها درع واقي. الدرع ده قوي لدرجة ان اغلب المخلوقات المفترسة ما بتقدرش حتى انها تخترق بسنانها. وفي اكتر من حالة موثقة لتماسيح نجت من طلقات نارية من اسلحة صغيرة زي المسدسات او البنادق العيار 22. ومش بس كده، الدرع ليه وظيفة تانية كمان. الحراشف مصممة بطريقة بتتعامل مع المية بشكل مذهل. لما التمساح بيتحرك، الحراشف دي بتخلق تيارات مضادة صغيرة بتلغي اي تموجات او اضطرابات في سطح المية، والنتيجة مخلوق مفترس عملاق طوله بيوصل احيانا لستة امتار بيتحرك في المية كأنه شبح. بل ان حتى عينيه واللي تعتبر نقطة ضعفه هي كمان محمية بشكل مزدوج. التمساح عنده جفن تالت شفاف اسمه الغشاء الراف بيحميه وهو بيسبح تحت المية. يعني سبحان الله، سلاح هجومي فتاك مغلف بدرع شبه منيع وعنده تقنية اخفاء جوه المية. القدرات المرعبة للتمساح بتمتد لجوه جسمه كمان. معدته هي الأكثر حمضية في أي كائن فقاري على الإطلاق. حمض المعدة عنده قوي لدرجة أنه بيقدر يدوب العظام والقرون والحوافر بالكامل. ده غير أنه بيقدر يتحكم في مسار الدم في جسمه. لما بيكون بياكل بيوجه كمية كبيرة من الدم الغني بثاني أكسيد الكربون للمعدة، وده بيزود قوة وتآكل الحمض واللي بيضمن له هضم سريع على أي حاجة بيبلعها. ده غير بقى قدرته على مقاومة الأمراض الفتاكة. جسم التمساح مقاوم للجمرة الخبيثة والكوليرا وحتى لأقوى مادة سامة على وجه الأرض، سم البوتيلونيوم. بل إن دمه حتى يعتبر سلاح. دمه فيه خصائص مضادة للبكتيريا قوية جدا، بتقدر تقضي على العدوى اللي زي السلمونيلا والمكورات العنقودية وغيرهم. وفي بعض الأبحاث مؤخرا كشفت عن مقاومته للسرطان كمان. وفوق كل ده، الحراشف العظمية اللي بتشتغل كدرع وأداة تمويه تحت المية ليها وظيفة تانية كمان. لما التمساح بيفضل تحت المية فترة طويلة، حمض اللاكتيك بيتراكم في العضلات بتاعته، وهنا المعادن اللي موجودة في الحراشف بتدوب بشكل بسيط، ولما تدوب بتطلق أيونات الكربونات والبايكربونات واللي بتعادل الحمض ده وترفع درجة البي اتش في دمه، وده بيسمح له انه يفضل تحت المية لفترات أطول بكتير من أي مخلوق تاني. زي ما كلنا عارفين، أكبر عدو لأي مخلوق هو الوقت. التقدم في السن، الحاجة المستمرة للأكل، تغير الفصول. لكن التمساح بقى ليه وضع خاص. التمساح عنده حاجة اسمها عملية السكون، وهي حاجة زي البيات الشتوي كده للزواحف، واللي بتسمح له انه يخفض معدل الايض بتاعه لأدنى مستوى ويعيش في حالة تشبه السبات، واللي منها بيقدر التمساح انه ينجو من الشتاء في البحيرات المتجمدة. حتى كل اللي بيحتاج يعمله انه يطلع مناخيره بس فوق السطح علشان يتنفس. والايض البطيء ده برضه هو سر قدرته الخارقة على الصيام. التمساح البالغ بيقدر يعيش سنتين كاملين من غير ما ياكل لقمة واحدة، وده معناه انه بيقدر يستنى اي فترة جفاف او ندرة من غير ما يتأثر. ده غير كمان ان عنده حاجة اسمها الشيخوخة الضئيلة، واللي معناها انه مش بيكبر في السن زي باقي الحيوانات ما بتكبر، بل انه بيفضل ينمو طول حياته وقوته مش بتقل مع مرور الزمن. وعلشان كده سهل جدا تقابل تمساح عمره فوق 100 سنة. وحاليا في تمساح لسه عايش من سنة 1900 ميلادية، وغالبا القدرة دي هي اللي سمحت له انه ينجو من الانقراض الكارثي اللي قضى على 75% من الحياة على وجه الارض بما فيها الديناصورات وقتها. ببساطة كده، لما العالم كله كان بينهار حواليهم، دخلوا في وضع حفظ الطاقة زي ما بنعمل التليفون كده، واستنوا لحد ما الكارثة خلصت. من المفارقات العجيبة بقى ان مفترس مائي زي التمساح نظره تحت المية يكون متوسط الجودة، وفي المية العكرة او في الضلمة نظره بيكون مش شغال تقريبا. لكن ربنا سبحانه وتعالى عوض له النقص ده بقدرة حسية خارقة بتحول جسمه كله لجهاز رادار. جلد التمساح وخصوصا المنطقة اللي حوالين الفم متغطي بنقط سودة اسمها أعضاء الحس الجلدية أو الآيسوس، ودول كل نقطة منهم بتكون متوصلة بمجموعة من النهايات العصبية الحساسة لأي لمسة أو أي ضغط. وعلشان كده التمساح لما بيكون مستني في المية من غير حركة، هو فعليا بيكون مشغل جهاز الرصد، مستني أي هزة أو تموج مهما كان صغير، واللي فورا بيقدر يحدد مصدره بكل دقة. علشان نقدر نحدد مين هو أخطر مفترس، محتاجين نعرف مين اللي بيخاف منه. ولما نيجي بقى نتكلم عن التمساح، فهنلاقي ان التمساح عامل حالة من القلق كده عند كل المفترسات تقريبا. لما أسد أو نمر بيهاجموا إنسان، غالبا السبب بيكون إن الأسد ده كبير في السن أو مصاب ومش قادر يصطاد فريسته الطبيعية، يعني مش قادر يجري ورا غزالة ويفرهد نفسه. أما التمساح بقى ما بيفرقش، بيمارس أسوأ أنواع المساومة على الكل، غزالة، جاموسة، إنسان، كله فريسة محتملة. بل إن حتى الفهود، أسرع حيوانات على الأرض، مش بتكون سريعة كفاية علشان تهرب لو دخلت في منطقة صيد التماسيح. والأسود، ملوك السافانا، مجرد بس ما بيقربوا ناحية المية كل هيبتهم بتروح في الأرض. والصراع اللي بيدور بين الأسود والتماسيح على الجثث عند ضفاف الأنهار معروف ومتصور في مئات الفيديوهات. والأخطر من كده إن التماسيح بتهاجم أسماك القرش لو شافتها، وفي حالات كتير موثقة لتماسيح مياه مالحة بتفترس أسماك قرش الطور، لدرجة إن في اعتقاد عند الباحثين إن أسماك القرش بتتجنب المناطق اللي فيها تماسيح بالكلية، وعلشان كده التمساح واقف على قمة الهرم الغذائي بدون أي منافس حقيقي في البيئة بتاعته، سواء في المية أو على الأرض. ذكاء التمساح وقدرته الجسدية بتترجم لاستراتيجية صيد بتعتمد على الصبر والخداع، استراتيجية بتاعت قاتل متسلسل محترف. وعلشان كده في مناطق كتير في أفريقيا وأستراليا السكان المحليين عندهم تحذير مشهور وصارم: إياك تروح تجيب مية من نفس المكان مرتين، وبالتأكيد ما تمشيش من نفس الطريق. والسبب في المقولة المشهورة دي إن التماسيح عندها ذاكرة قوية وبتقدر تحفظ الأنماط والروتين، فلو لاحظ إن في حيوان أو إنسان بيجي لنفس المكان على النهر كل يوم هيبدأ يراقبه ويدرس تحركاته. في اليوم الأول يلاحظ، في اليوم الثاني يحلل النمط، في اليوم الثالث أو الرابع ينصب كمين، وبكده ما يضيعش طاقته في أي مطاردات طويلة أو فرهدة. بيستثمر وقته في المراقبة والتخطيط، وبيستنى اللحظة اللي الفريسة فيها تكون مشتتة أو في أضعف حالتها علشان يضرب ضربته الوحيدة والمميتة. نتيجة لكل اللي قلناه، فالتمساح هو أكتر حيوان مفترس كبير بيقتل البشر على وجه الأرض، وبفرق شاسع عن أي حيوان تاني كمان. الإحصائيات بتقول إن التماسيح وخصوصا تمساح النيل وتمساح المياه المالحة مسؤولين عن حوالي 1000 حالة قتل موثقة سنويا، والباحثين بيقولوا إن الرقم أكبر من كده بكتير كمان، ممكن يوصل لأربع أو 5000، لأن كتير من الحوادث اللي بتحصل في المناطق النائية مش بيتبلغ عنها أصلا. لما نيجي نقارن ده بقى بأسماك القرش، هنلاقي إن أسماك القرش بتقتل من 5 لـ6 أشخاص في السنة، والأخطر كمان إنه مش بيهاجم البشر كنوع من أنواع الدفاع عن النفس أو بالغلط مثلا زي ما بيحصل مع حيوانات كتير، لأ، في معظم الحالات بيهاجم البشر كفريسة جعان وبيدور على أكل، وده بيخليه واحد من المفترسات القليلة اللي فضل على وجه الأرض اللي بتشوف الإنسان كجزء من قائمة الطعام بتاعته. وقصة جوستاف هي التجسيد الواقعي لقوة وخطورة التمساح. جوستاف هو تمساح نيل عايش في بوروندي، التقديرات بتقول انه طوله حوالي 6 امتار ووزنه اكتر من 900 كيلو جرام، يعني داخل على طن تقريبا. لكن شهرته مش بسبب طوله ولا حجمه، بسبب سجله الدموي. الباحثين بيعتقدوا انه جوستاف لوحده مسؤول عن قتل 300 انسان، والشهود بيقولوا انه كان بيقتل الضحايا ويسيب الجثث بتاعتهم ويمشي، يعني مش بيصطاد علشان ياكل. وعلى مدار السنين كل محاولات صيده أو قتله فشلت فشل ذريع، والمحاولات دي ظهر على جسمه في صورة آثار طلقات نارية كتير، لكن الدرع العظمي بتاعه كان بيحميه، وحتى محاولة اصطياده بالأفخاخ العملاقة كان أذكى من أنه يقع فيها، علشان يتحول جوستاف لأسطورة شبح بيطارد ضفاف نهر روزيزي، وآخر مرة تشاف فيها كانت سنة 2008، ومن ساعتها محدش يعرف مصيره، وفي تقارير غير مؤكدة أنه مات خلاص، لكن بما أنه اتولد في فترة الخمسينات ففي احتمال صغير انه يكون لسه عايش لحد النهاردة. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.